ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الحصر الإضافي، بمعنى أن نذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين، بقوله ألا إن القوة الرمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك، لكن هذا حصر إضافي، بمعنى أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي. هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فهذا يكون داخلا في أمر الله، حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في الحديث الذي قبله، بل الذي قبل الذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز، مثل الدبابات وشبهها. وهل نقيس على النصل ما يشبهه اليوم؟ نعم، وكذلك يقال في الحافر. فما الذي يشبه الحافر؟ أشبه ماله ما أظن الطائرات، لأنها هي أسبق ما يعدى به في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض أو بغيره؟ بغير عوض، لأن من أعمال المباحة، لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حال. ثم قال المؤلف كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب فهو طعام. فإن قال القائل ما يؤكل واضح أنه طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم، الذي يشرب يطعم، فيكون طعاما من هذه النوع، لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الأطعمة هنا تشمل إيش؟ الأكل والشرب. واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحل، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وهذا الماء النازل من السماء. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر والحل ماء هو الطهور ماء الحل ميتته. فالأصل هو إيش؟ الحل. وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل، فقال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء، في حل شيء مأكول، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. وكذلك يقال المشروبات، إذا تنازع اثنان في شيء في شراب، فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل والقائل بأنه حرام. إذن فالأصل الحل. وهل الأصل الطهارة؟ نعم، ما دمنا نقول الأصل الحل فالأصل الطهارة في كل شيء. وسنبين إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم، فمنها ما كان ضارا، ما كان ضارا فهو حرام، لكن الضار ينقسم إلى قسمين، ضار بذاته وضار لعارف. الضار لذاته مثل السم الحرام، لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والضار لعارض مثل الحلى لمن أصيب بالسكر وكان يضر، فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئا يتأذى به وإن لم يضره. كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام، ولا سيما إن كان مالحا، حينئذ يحتاج إلى إيش؟ إلى ماء. وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر، أو على الأقل يتأذى يتأذى. والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهضمات. طيب ليش تأكل كثير؟ كل قليلا واسلم من أن تبذل دراهمك في مهضمات، لكن طبيعة الإنسان هكذا. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه أن يأكل بسبعة أمعاء، ليس هذا للقدح فيه، بل هذا لأجل أن تطيب له الحياة، لأن معاوية صار ملكا أو خليفة يؤتى إليه بكل شيء، فإذا وسع الله بطنه وأكثر أكله صار هذا من جملة التنعم في الدنيا. طيب، إذن الضار سواء كان ضارا لنفسه أو لعارض فإنه يكون حرام. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام، لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب أول. فإن قال قائل ألا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به، نقول لا، لأن الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه، لكن الضرر قد يخطر، وقد يكون الضرر بطيئا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين. الحيوان، الأصل فيه الحل أو التحريم؟ الأصل فيه الحل، لأنه مما خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين، الأول أن يكون من السباع، والثاني أن يكون له ناب. والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذئب والأسد والنمر وما أشبه، هذه كلها حرام لأن لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأكله حرام، ولم يقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل. هذه قاعدة. إذن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند ضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أنه أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في طباعه. وأخرجه أي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أصدق التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكلوا حرام، وزاد كل وزاد كل ذي مثلب من الطير، يعني ونهى عن كل ذي مثلب من الطير، فكل ذي مثلب من الطير فإنه حرام. والمراد المثلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، لأن هذا ليس المخلب. الظفر مخلب، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والباز والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معكوف فهو حرام، هذا ليس بصحيح، ويجب على الشرعية. وما رأيته حتى يقول الفقهاء ما رأيته، قد يكون شيء مباحا ومنقاره معقوق أو حراما ومنقاره مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلب من الطير. طيب إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب، و أكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيب به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم، ما جاوبت الأصل جاء. نعم زهير، يعني مثل قال إن سبقتني فلك كذا، نعم هذا لا يكون قمار، لأن ما في غانم أو غارم، لأن الطرف الثاني إما غانم وإما سائل، فخرج عن القمار. نعم سبق بين الأمور سمعتم كلامه؟ يقول إن العلة في إباحة العوض في هذه هو أنها تقوي على الجهاد، ففيها هذه المصلحة التي تربو على المفرق. إذا قدرنا أننا في بلد لا ينتفع به هذه الجهاد فهل تمتد العلة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علته مستنبطة وتخلفت فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال نأخذ بظاهر باللفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المرفوض به من أجل علة مستنبطة، ومنهم من قال بل إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو قال صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن طعامه في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامه. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير والآدميون لا يأكلونها الآن؟ ينبني على هذا، إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علة. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يتم، وربما يكون عند ناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه المسألة من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخيل في بلد لا ينتفعون بها في الجهة، لكن سمعنا أنه ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما ترى؟ يعني نناقش فيها مناقشة درس مو مناقشة مراجعة. كيف؟ طيب لا بأس. إذا ناخذ درس جديد الآن أحمد. في كتاب. عن جابر. ما نقلوا عن جابر، نقل عن جابر. عن جابر رضي الله عنه قال: لكن إذا شئت أن تجعل الواو محلا فقل ونقل المؤلف عن جابر. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن يسمي سمي المهلية وأذن في لحوم صيف، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ووقف. عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع فترات ناكل الجراش، متفق عليه. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الان يا عاجل الان بدا الدرس. ايش؟ هي الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن، نسأله نحن السؤال منا له. الآن يبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الأطعمة؟ نعم. أي أنت؟ لا، ما هو الأصل فيها من حيث الحكم الشرعي؟ ها؟ الدليل. نعم. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة. لا. ياسر. هذه لم ملك. طيب أنه قال خالق لكم، واللام هنا للإباحة كذا. أما العموم نستفيد من قوله ما في الأرض جميعا، ما هذه اسم موصول. طيب دليل آخر عبد المنان. لا غير الآية، دليل آخر. نعم. لا أصبح الأخ أين؟ منها ما هي واضحة، يعني من هذا قد تكون التبرير. نعم شراء أحسنت. طيب تنازع رجلان في حل حيوان فقال أحدهما إنه حلال وقال الثاني إنه حرام، يلا الرحمن، ثم ترافع إليك فلمن تحكم؟ تحكم لمن قال إنه حلال؟ هل عندك دليل؟ ها؟ دليل ما أقول تعليل، وهذا مما في الأرض. توقفنا على هذا، يقول إني أحكم بأن من قال هو حلال هو المصيب، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا صحيح. إذن إذا شككنا في حل طير أو حيوان زاحف أو شيء فالأصل الحل حتى يقوم دليل على المال. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات، يعني الآن أخذنا بعض القواعد من أول غير الحيوان. القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره، هذا غير الحيوان، كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه، لأنه يعني قد يحرم الشارع ويأتي عن ضرره. طيب السم عبيد الله، السم حرام، لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقتل أنفسها. وجد دلالة، والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم، لأن لا لا عند اللي على العمود الفائدة شو بقى هو أنا. طيب أقول قرر الأطباء أنه لا بد من إدخال شيء من السم على هذا الدواء، الذي قرره الأطباء هل يقرر الأطباء ما ليس بنافع؟ سؤال رشاد. يلا طيب إيه. لكن الظاهر من الأطباء باعتبار أن تركيب الأدوية من صناعتهم لا يمكن أن يقرروا شيئا ضارا، لأنه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس بأقوالهم. ولهذا قد يكون بعض الأدوية فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرد لأهلك، لكن يكون في مصلحة. نعم. نعم. نعم. إيه هذا ما قالهم أطباء، هذا غش. ما أعتقد. ما أعتقد. الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سويها. طيب. طيب أنا نقول الأخ طيب قال إذا كان ضار لابد في بعض الأشياء مثل ما ذكر الفقهاء استقمونيا وأشياء عدوها ما نعرف الآن

هي الأظفار المخلب الظفر. فهل كل ذي ظفر محرم؟ طيب كل ذي مخلب من الطيب إيش؟ أي مخلب من يوم خرج من البيضة؟ أي الله عجيب. فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم أحسن. المخلب الذي يصيد به كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب هل لهذا مثال؟ والعقاب والبازي كل ما له مخلب يصيد. طيب وهل خرج عن أصل الحل أشياء أخرى؟ لا. أين غير ذي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ ها؟ ما هي شيء. إذن أنت تأكل الحمير إيش؟ كيف تقول له بهذا الجزم لو قلت لا أعلم أحوال؟ مع أنك قرأت هذا الشيء. طيب إذن خرج عن أصل الإباحة إيش؟ الحمر الأهلية فإنها حرام. بارك الله فيك. هل عندك دليل على هذا الأصل؟ أحسنت. بارك الله فيك. صحيح هذا؟ طيب. لو لم يأتي الإذن بلحوم الخيل فما حكمه؟ على أصل. طيب بارك الله فيك. إذن نأخذ درس الليلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات. الغزوة والغزو مجاهدة العدو ومقاتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيرة تبلغ 29 غزاة وباشر أكثرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها هذا الحديث 7 غزوات. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه نأكل الجراد. قول نأكل هذه حال جملة حالية من فاعل غزونا، يعني حال كوننا نأكل الجراد. والجراد معروف، الجراد معروف وطائر ذو مخالب في رجليه. ولا حاجة لأننا أخشى أن نذهب في وصفه يكون غامضا. الجراد إذن معروف. طيب نأكل الجراد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضا. فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس، وهذا جهاد بالقلب. وجاهد عليه الصلاة والسلام بيده وجاهد بلسانه ببيان الحق. لقول غزونا مع رسول الله. ومن فوائد الحديث حل أكل الجراد لقوله نأكل الجراد. فإن قال قائل لو لم يأتي هذا الحديث أتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله، لأنه الأصل. لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل فقط. وقول نأكل الجراد لم يشترط شرطا أن تكون حية، والجراد قد يوجد حيا وهو الأكثر وقد يوجد ميتا. فهل نأخذ بالعموم أو نقول إن هذا فعل والفعل مطلق لا يدل على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ العموم لا على وجه الصيغة الفعلية، ولكن لأنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا مرفوعا لكنه صحيح موقوفا، لأن قوله أحل لنا في حكم المرفوع. وعلى هذا فالجراد حلال حي وميت. وقيل إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال، وإن مات بغير سبب فهو حرام بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد الله بن عمر، ولأنه ليس فيه دم، وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثا بالموت فيحل، والمحرم بالموت هو الذي فيه دم لأنه يكون خبيثا باحتقان الدم فيه، وأما ما لا دم فيه فهو حلال. فإن قال قائل: أرأيتم لو حلق لو مات بمبيدات هل يحل؟ أجيب إيش التفصيل؟ كمال نعم. إذن يأخذ حكم المباح، أن كل مباح مترتب عليه ضرر فهو حرام، لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة، وأمثلة هذا كثير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبل. الأرنب تعريفه معروف، الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه القصة قصة الأرنب أنهم أنفجوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم، فلحق القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركها وأمسكها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الورك كم يجي من كيلو؟ صغير جدا. نعم، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله، وفي رواية وأكله، وهذه الرواية كالتبين فقط، وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله، ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز إنتاج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها، لأنها مما خلق لنا، فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة. نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول القائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد هذا الحديث قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم، لأنهم لحقوا أرنبا، وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ نعم، ما في أحد، لا أحد. ومع ذلك ومن وجه آخر أنهم أمسكوها، ومعروف أنها إذا أمسكت ما هي ساكنة، لا بد أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها أيضا، ولكن لقوتهم عرفوا كيف يصيدون. ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وجه التواضع أن أصحابه أقدموا على أن يقدموا إليه ورك أرنب، وأظن أنه لو قدمت لكم ورك الأرنب لكان نعم لا تأكلونها، لكن ترون أن هذا الرجل أهدى لكم ورك أرنب أنه احتقركم. وش هذه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. يعني عليه الصلاة والسلام غاية المتواضعين، فهو متواضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإهداء إلى الكبراء، ولا يقال يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر، والله تعالى قال لرسوله: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن على أحد ليعطيك أكثر مما منت به. لكن الإنسان هو ونيته، إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء، حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر، ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو حل الأرنب. أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها؟ حلال على الأصل. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نهى عن قتل أربع، والنهي عن قتل أربع لا يعني أن هذا أن النهي مقصور عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها، كما ذلك كما يوجد هذا في كثير من السنة، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيره. ثلاثة لا يكلمهم الله، وقد ورد غيره. الحاصل أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الفقهاء قال الأصوليون في أصول الفقه: إن أضعف المفاهيم مفهوم العدل، حتى إن بعضهم قال إنه لا مفهوم للعدل إطلاقا. فإذا قال مثلا: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا نقول إن هذا حصل، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق. إلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر، فإن العدد يكون دالا على الحصر. مثال حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال: أربع، وأشار بأصابعه. فهذا يدل على الحصر، لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال. أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. طيب، إذن نهى عن قتل أربع من الدواء، والنهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصل التحريم، وقال بعض العلماء إنه للكراهة. لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه الأربع من الدواب، وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ذلك؟ نقول إنه للكراهة. إذا نقول ينهى عن هذا نهي تحريم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والأصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، أي أن الطالب يشعر بأنه عال على المطلوب، لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس، لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. طيب، يقولنا عن قصد أربع من الدواء: النملة معروفة، نعم النملة معروفة، وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل وما هو أكبر هو أيضا من النمل، نهي عن قتلها احتراما لها ولا استقباحا لها؟ نعم الأول احتراما لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تضمنت هذه الجملة إرشاد وإرشاد وتوجيه، تضمنت إرشادا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارا عما يقع. نعم، وهي نملة، كلام بليغ. أولا يا أيها النمل، دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول: ادخلوا مساكنكم، هذا إرشاد وتوجيه أن يدخلوا الملاجئ، لأن الإنسان عندما تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عنده ما يقاوم. العلة: لا يحطمنكم سليمان وجنود، معلوم إذا مرت الخيول والإبل على على على النمل ستحطمه. ثم قالت: لا يحطمنكم، ولا قالت: لا يطأنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفيذ، حطم ما فيه، وهم لا يشعرون، هذا اعتذار وهم لا يشعرون. هذه النملة صارت بركة على النمل، أكرم النمل من أجلها، فنهي عن قتلها، فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلال. الثاني النحلة، النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس، فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. الهدهد، الهدهد معروف، ما أستطيع عسل، إنما هو طائر معروف، طائر معروف. نعم، هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له، وذلك في قصته مع من؟ مع سليمان، مع سليمان، فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد، ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل أكان من الغائبين. وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب، ربما أن بصرك صرف عنه. ثم توعده، قال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه إعدام بالكلية، أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما عذاب، وهذا العذاب حد ولا تعزير؟ تعزير. أو لأذبحنه إعدام، أو ليأتني بسلطان مبين، يعني بحجة قوية تكون عذرا له. فمكث غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان، قال كلمة الإنسان الواثق، ما كلمة الطير الواثق بنفسه، قال له أحطت بما لم تحط، يعني وأتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، أحطت بما لم تحط. فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان، قال أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ما في شك، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر القصة. فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة، كان بركة على جنسه من الطيور، وهو الهدهد، فلا فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. بقينا بالرابع وهو الصرد. الصرد معروف، طائر معروف. ويمكن أن ترجع إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلا، له منقار أحمر، لكن الناس أهل الطيور اختلفوا عندي فيما هو، ولكن نرجع لكم في اللغة. هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضا، لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتلها، والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها، لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل، فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حراما، النتيجة أنها تكون حراما. ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرب. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواسق مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقور، أمر بقتلها لفسقه. وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين: الأولى كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات، هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول أما ما كان مباحا إيش؟ فقتله حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة، ما كان حلال فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام، بارك الله فيك، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني لو تجي الآن إلى شاة تقتلها تخنقها حتى تموت هذا قتل، حرام ولا غير حرام؟ طيب، إذن ما أحله الله إهلاقه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال. وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، قل مشروع إما وجوبا أو استحبابا. وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا. وما سكت عنه، ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصوارير اللي عندك في البيت اقتلها، وكل الذبان اقتلها. نعم، لا أعلم، دعنا من الضرر، الضرر والمؤذي هذا ما في شكل يقتل، مأمور به. لكن إذا كان ما في ضرر، لا يخوف الصبيان ولا يوقظ النوم ولا يفسد الطعام، نعم، ولا يفسد البيت، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز قتله وإن كان مما سكت عنه، لأن الله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأنت الآن قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل، فلا يحل لك. وقال بعض أهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لأن الإنسان إذا قتل هذه الدواب أو هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الأرواح، وصار فيه شيء من العدوان، وهذا أقل الأحوال أن يكون مكروها. وقال قول ثالث إنه حلال لأنه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأقرب الأقوال عندي أنه مكروه إلا لسبب، إذا كان هناك سبب فلا بأس. طيب، بقينا فيما نهي عن قتله إذا آذى، فكانت النملة تحرث الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخرب، هل تقتل؟ تقتل، نعم. أي طيب، لكن إن اندفعت بغير القتل فافعل، وإن لم تندفع إلا بقتل فاقتلها، لأنه إذا كان المؤذي من بني آدم لا يندفع إلا بالقتل، لا يندفع عليه إلا بالقتل يجوز قتله، فالنمل من باب أولى. لكن قد تندفع بغير ذلك، أي بغير القتل، يعني بغير مبيد. فمن ذلك أن بعض الناس يحفظ قراءة للنمل، يحفظ قراءة للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرأ آيات، فإذا بها ترحل ما تبقى. فإذا وجد هذا الرجل قلنا تعال تذكر الخير، نعم، عندنا نمل آذان. وإذا ووجدنا أيضا مما يخف من ضررها أو ينقلها أن تصب على جحرها غاز، الغاز معروف ولا غير معروف؟ أين؟ لا، ما تموت، ما يمكن الذي يصيبها الغاز يمكن تموت، تتحر تضرب وتموت، لكن إذا كان لا يصيبها تضحر ترتعد، وهذا شيء جربناه. على كل حال، هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذن يجوز قتله. نعم، على العموم، على العموم، لأنك لا يمكن تعرف. نعم، وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم، لا أنا عارف. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لشيخه ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجزت فذهبت إلى صاحباته في البيت ودعت هلموا إلى الطعام، فلما أقبل القوم ولا بأس أن نقول القوم وإن كان عليه. لما أقبل القوم نزع هذا الطعم، بحثوا لم يجدوا شيئا، والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها ودعته هلموا إلى الطعام جاء، فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبون ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب تبحث، فوضع الطعم، فلما رأته وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعته المرة الثالثة، فلما أقبلوا نزع، فلما جاءوا فلم يجدوه، يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثا يغني عما زاد عنه ولا ينقص عن التكرار. وثانيا يقولني قلت الشيخ الإسلام هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، يعني هذه كذبت عليهم، كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكين هي كان تجد الطعم. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية النحلة والهدهد والصورة. ثم قال نعم نعم ربما يستدل بذلك، لكن هذا منصوص عليه، والكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ثم صار الصحابة إذا جاءت البدوية معها كلبها كلب غنمها قتلوه، ثم بعد ذلك نهى عن قتله. نعم كيش؟ نعم أي لكن لوجود أذاه بارك الله فيك، لأن الغراب يؤذي أذية عظيمة، من أذيته أنه يقطع شماليق النخل وتسقط في الأرض وتفسد، ومن أذيته أنه في لما كان الناس يستعملون الإبل، الإبل يكون فيها الدبر تتقرح ظهورها من الحمل، ثم يأتي هو وينقبها ويأكل لحمه فتستأذى به، فهو عادي يعني ممن له عدوان قاضي. ها؟ نعم ايه؟ هو الظاهرين كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف للمال لماليته. نعم ايش ما بس تعرف ان الدواء اذا كان محرما لا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي به. وبهذه المناسبه قرصتني قبل كم ليله هنا نحله وادمت اصبعي. لا لا لا فقدنا الا نعتذر عليك، لا بس نحن سليم. ايش؟ نعم. دليل واقعي، مو دليل من الشر، دليل واقعي. انا حدثني من اثق به انه يفعل هذا، يدعى الى البيوت اللي فيها الذر الكثير ويدعو وينصب. لا لا، اللي حدثني ثقة، ثقة من طلبة العلم حمد. نعم. هل يقال أن قرصة اللحية تكفير للخطيئة؟ إن شاء الله كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاق. هي معتدية، لكن بالنسبة للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم نعم. ابدا من الحرام، من قال محرم؟ ما هو الانسان يشرب المراه اللي فيها؟ ابدا ما يقدر. لكن لو فرض انه فضاها وغسله ونظفها اكلها. ايش؟ ما هو جزء، ما هو من اجزاء. ولهذا بعد التذكية يكون حلالا. المقصود الآن، نعم، حتى ما أبين من حي فهو حرام. نعم. إيش؟ إيه؟ ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر. هذا اللي قلت لقاه، مو هو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور. هذه يسمونها عندنا، يسمونها جليمة. هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكناتها وتاكلهم. وزعتهم فيها يقول يا آدم أحمين أغيتهم. سمعت يا آدم؟ وش حكم ما بقى الآذى عن الطريق؟ ها؟ شو تقول يا عقيل؟ ماذا قال الرسول؟ تميط الأذى عن الطريق صدقة، أليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس؟ هل أزال عن الطريق أو وضع الأذى في الطريق؟ وضع الأذى في الطريق. إيه نعم. هذه مسألة ينبغي ننتبه لها، لأن كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج. درج لو تزل، لو يظهر الإنسان زل فيه. والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم، ما هو التفصيل؟ المهم صدقة. احنا نقول كما قال الرسول تميط الأذى عن الطريق صدقة. ايه حكم وصدقة، هذا حكم ودليل. على كل حال هذه ينبغي ان يتفضل جزاكم الله خير، فاللي يجي يضع نعاله في الرفوف المعدة لذلك هنا، والا اذا كان معه السياره يضع في السياره مهما مسافه بين السياره والمسجد. البحث وين هو؟ طيب هات، وانا اشير عليك انك ما تضع على الكرسي الا لو كان عندك اصل. ايش هذا طويل، ما ذكرت ملخص خلاصه هذه المساله. أجل لعلني أنا أراجع قبل لأنه طويل إن شاء الله. السلام عليكم يا أهل البحرين. السلام عليكم يا شيخ. الله يحييك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع، في تسميع يا بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل لأحمد الغامدي؟ ما قلت شيء. ما هو الأصل في النجاسات؟ طيب إذا ما الأصل في الطعمة؟ الحل الدليل. طيب ينبني على هذا الأصل، لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاري، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة، لأن الأصل الأصل. طيب بارك الله. تنازع رجلان في لحوم الخير عبد الرحمن، أحدهما يقول أنها حرام والثاني يقول أنها حلال، فلمن تحكم؟ تحكم به لمن قال انها حلال. ما دليلك؟ ها يعني دليلك الاصل، اليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو احسن يعني فيها دليل خاص؟ طيب من القواعد المقرة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما وجهه؟ لا ما وجهه؟ ما أقول ما هي؟ كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة، كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. لا تجيب مثل، على أي شيء بنوا هذا؟ لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله، وقتله منهي عنه، واضح؟ طيب عكس هذه القاعدة، قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، كيف تناقض؟ هذه أيضا القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن؟ لا أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم الذي يقتل الذات طيب كيف بس هذا يقول قتلته ولا أبيع ماليته آكل أيضا تجاوزها الجواب عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله حرام؟ رشاد لا يذكيه بارك الله فيك بسكين حادة ويقول بسم الله لا ما ذكاه أبدا كما يذكي البقرة ذكاه شرافي كيف هذا بادر هذا من يوم شافه قال الحمد لله على هذه الغنيمة مسكه ويقول لو كان حلالا لو كان حلالا لو كان حلالا ونبتل عند الحق سبحان الله شوف الله عنك الحلال وأكله مباح والمباح لا يؤمر بأكله يعني لا يجب ولا الأكل ولا الدفع وإنما يبعد فلما أمر بقتله علم بأنه في هناك أمر دال على الإباحة دال على قتله إبراهيم إنما نهى عن قتل الخبز أمر بقتله لفسقه وأذاه ويتعدى المقتدي به يعني يتشرب فيأخذ فيشبه نهيه فيشبه نهيه عن كل إناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأن الغذاء يؤثر على المتغذى. طيب نعم وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لأذيته فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى ونظير هذا أنه نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب ما هو ها الإبل ولا أنفع منها الخط لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بالشق الأنفس وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين أبدا طبيعها ما فيها من الطباع السيئة فهو من غمر في جانب المنافع العظيمة يكون فيها دفء ومنافع. نعم قصة الأرنب التي ذكرها أنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه قبل أو لكون الصحابة يبدون لهم مثل ذلك من غير خجل أو من الأمرين جميعا مش تقولون يعني من الأمرين. طيب لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطباء؟ هل إيش؟ هل أكل الأرض؟ طيب لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل يعني الأصل حل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعي أنه لا يدخل بالحل عرفت لأن بعض العلماء بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا إن العام لا يدل على كل أفراده العام لا يدل على كل أفراده وأنه يصدق بواحد من أفراده وهذا القول لا شك أنه باطل بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال بالتشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، مع أن الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقرأ بذلك أنه أراد الملائكة، ومع ذلك أخذ بالعموم مع أن إرادة المتكلم العموم بذلك قد تكون نادرة. طيب، وقفنا على ابن أبي عمار، ناخذ درس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. قال: سألت، قلت لجابر ابن أبي عمار التابعي، لأنه أدرك الصحابة: الضبع صيد هي، هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية الأول، يعني الضبع صيد هي أو لا؟ وإنما قال أصيد هي لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي، بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. قال: نعم، أي هي صيد. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قال، أي قال إنها صيد. ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاة، ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء، لأن غير حلال لا قيمة له. فيستفاد من هذا الحديث أن عمل السلف رحمه الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا يكاد يحصر، لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا: الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه، حتى يحمل العلم